في هذا الحديث حديث أبي هريرة في دان التابع المذكور الطالب العالم إذا أراد أن يفرقه بقوله صلى الله عليه وسلم أين كنت، يعني أنه كان ينبغي له أن يفرقه حتى يعلمه. في تعليم العالم لطلابه الصواب من المسائل وإن لم يسألوه، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. يعني أنه يخرج من هذه من عند هذه وهو جنب وينتقل، نعم الحجرات متقاربة، لكن أنه يعني أخر الاغتسال إلى وقت وجوبه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم سئل حديث عمر فينام أحدنا وهو جنب نعم إذا توضأ، فكان يعني يؤخر الاغتسال أحيانا صلى الله عليه وسلم. وهو يرد بقول عطاء هذا على بعض المذاهب التي تقول أن الجنب لا يجوز له أن يحتجم ولا أن يقلم أظفاره ولا أن يحلق رأسه. بعضهم يقول نعم يجوز لكن ينبغي أن يتوضأ ونحو هذا. فاستدل البخاري على يعني بالحديث السابق وبحديث أنس هذا على يعني جواز كثير من الأمور، ولو لم تأتي هذه النصوص لم يجوز لنا أن نقول بالمنع حتى يأتي دليل خاص يمنع من ذلك. وبعضهم يعني يقول لا يجوز حشو الدرس، بعض المفتين يقول لا يجوز أن تحشو الدرس. لماذا؟ لأنه هذا يعني من أصل الخلقة حصل فيها شيء من الفساد، فوضع شيء حائل يكون بين أصل الخلقة وبين الماء هذا يبطل الاغتسال وبالتالي يبطل الصلاة ويترتب عليه حتى يترتب عليه تكفير من يفعل هذا لأنه يكون كافرا غير صحيح الصلاة. فهذا كله يعني أمور رأي وتحكم بلا دليل، بل الأدلة على خلاف من الصحابة من وضع سن من الذهب وهذا يحول، وكذلك الصحابي الذي وضع أنف من ذهب أيضا ردود أنفه قطعت فوضعها من فضة فأنتلت فاستبدلها بواحدة من ذهب واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من ذلك مطلقا أو هو جنب؟ يقول وهو جنب إذا كان أجنب. الصحابة فعلوا ذلك كانوا جنبا يعني لما وضع السن أو كان جنب لما يعني قصد لما يقول حشو الضرس يمنعونها حال كونه جنبا أن يضعها أم مطلقا؟ لا مطلقا، بحيث أنه إذا أجنب يقول هذه لا تصل، إن علّت ذلك أن الماء لا يصل لهذا يكون في حائل يحول بين أصل الخلق. في بعض المذاهب يعني طبعا أيضا تقول يعني لا يجوز هذا للجنب، يعتبرون هذا جزء فيه جنابة موجود خارج الأظافر أو الشعر أو نحو ذلك، يعني كلها أمور عقلية وتحتاج إلى أدلة نقلية. في الاغتسال. في الاغتسال. يقولون في الاغتسال واجب. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. عياش بن الوليد الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى وحميد بن أبي حميد الطويل وبكر بن عبد الله المزني تقدم معنا الحديث في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومشي في الطرق وفيه كذلك تواضع من جهتي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة وأخذ العالم بيد صاحبه أو أحد أصحابه طلاب وفي الأدب مع أهل العلم ألا يجلس معهم إلا على أكمل هيئة وفي الخطاب بالكنية وفيه دليل على طهورية الماء المستعمل أنه إذا وضع يده في الماء لا يضر لأنه لا ينجس. أخذ منه العلماء أو بعض أهل العلم جواز مس المصحف للجنب المستعمل أخذناها المؤمن الأنجز فلو وضع يده في الماء ما ضر الماء بشيء. باب قيدونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى بن أبي عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. أبو نعيم فضل الكيل وهشام الاستوائي وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهذا فيه يعني كينونة الجنب في البيت يعني استقراره في البيت. طبعا الحديث الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام وقلنا ذكرنا العلة في هذا أن الملائكة لا تقرب الجنب والوضوء المذكور هو الوضوء للصلاة كما جاء في بعض الروايات توضأ وضوءه للصلاة. الوضوء من أجل اقتراب الملائكة له يعني مع أنه نعلم أن الجنب لا يرفع عنه الجنابة إلا الاغتسال فكيف نقول نحن كيف نقول هذه مو على كيف كيف ولا كيف الدليل أنه الملائكة تقربه ما إذا توضأ الدليل فيه ثلاثة أقرب الملائكة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الجنب. إيش الدليل أن الملائكة تقرب الجنب إذا توضأ؟ هذا في حديث آخر في هذا الآن ما يحضر لفظه. يعني بهذا المعنى على كل هذا لا لا هو يقصد يقول أنه الجنوب لا تقرب الملائكة إذا تظل الجنابة عليه حتى يغتسل لتقربه الملائكة. إيش دخل الوضوء في الموضوع هكذا؟ أقصد إيش الدليل أنه إذا توضأ قربته؟ لا في حديث والجنوب حتى يتوضأ. نعم والجنوب حتى يتوضأ نفس الحديث. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بدون مس الماء، هو يعني مطلق الوضوء والغسل. ممكن أن يحملها على الاغتسال، ممكن أن يحمل على الاغتسال والوضوء، ويكون الموضوع يعني يدل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز، لكن هذا لا يعني أن هذا هو الأفضل والأكمل، لأن جاء في بعض الروايات قال نعم يتوضأ إذا شاء، رواية إذا شاء تدل على أن هذا الوضوء ليس واجب، إنما هو مستحب. جبريل عليه السلام لا يأتي إليه. نعم. جبريل عليه السلام لا يأتي إليه في النوم. يأتي إليك في النوم؟ في الليل يعني. جبريل يأتيك في المنام؟ لا لا. رسول رسول. النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. صحيح. رضي الله عنها لما قال في هذا الوحي في الفراشي. نزل إيش؟ لما قالت ما نزل الوحي. لم ينزل الوحي في فراش غير فراش عائشة رضي الله عنها. في لحاف. في لحافها. هذا يعني موضوع أن الملائكة تقربه أو ينزل عليه وهو جنب. أليس يتعارض مع هذا الحديث؟ هو كان جنب لما جاءه جبريل. جاء الوحي. لما كان ما يظل يعني إيش وجه التعارض؟ الغالب كان النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يتوضأ وهذا جاء في حديث، وإما لو أنه نام ولم يسمع كما في حديث مسلم يعني نحمله على لم يسمع يعني الغسل، أو لم يسمع الغسل والوضوء فيكون هذا البيان الجواز. نعم. في حديث عن عمر بن ياسر قال ثلاثة كنا تقربهم من الملائكة جيفة الكافر والمتمضخ بالخلوق والمتمضخ أن يتوضأ. متمضخ. نعم. أحسن. نعم. متمضخ. باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. قتيبة سعيد والليث بن سعد ونافع بن عمر هذا في نوم الجنوب، ويعود المسلم نفسه على الوضوء قبل النوم عموما حتى لو لم يكن جنوبا، فكيف إذا كان جنوبا من باب أولى؟ في الأصل أن ينام على طهارة، وكما جاء في الحديث وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء قبل النوم، وهذا فيه مصالح كثيرة، وبات في شعاره ملك كما جاء في الحديث أيضا، في فضل طيب عظيم للنوم على وضوء، فكيف وهو جنب لا تقربه الملائكة أن تقربه إيش الشياطين. ورد التيمم أيضا إذا يعني ضاق عليه الوقت أو يعني غلبه أو ما في ماء أو شيء من هذا أو فيه مشقة فيتيمم، هذا أقل درجات الأمر أن يتيمم قبل أن ينام. مصروف ملائكة الملائكة وملائكة الرحمة يعني غير الملائكة الكاتبين وكذا. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حديث الكلب والصورة لا يدخل الملائكة أيضا كذلك، لكن جبريل امتنع من الدخول أيضا، وكل الملائكة ما تدخل أو الملائكة أو لا إلا زمان لا يتحط في بعض الحديث إلا ملكاء كذا في الأشياء. نعم. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن غير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. هذا إذا كان جنبا وأراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. ويحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير والليث بن سعد ومحمد بن عبد الرحمن يتيم عروة أبو الأسود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. موسى إسماعيل التبوذكي وجويرية اسم الرجل طبعا هو ابن أسماء بن عبيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك، وغسل الذكر هو قبل الوضوء أو بعد؟ قبل الوضوء، لكن هذا لا يفيد الترتيب. لماذا ذكر هذا بهذا القلب هذا؟ لماذا ما بعد في الترتيب؟ توضا واغسل ذكرك، ما قال اغسل ذكرك وتوضا، ما رتب او ثم توضا. الوضوء ما ينتقل، الوضوء ما ينتقل. لا انا اغسل الواو يكفي الترتيب، لكن لماذا لا يرتبها؟ يعني هو الواقع يعني في الحقيقه انها تمشي على الترتيب. لأن هذا الأمر معلوم يعني أولا يعني غسل هنا أمر بهذا، هل الأمر هذا يفيد الوجوب؟ قال ابن دقيق العيد جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوبه. قال ابن عبد البر ذهب جمهور إلى أنه الاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. وقال ابن العربي قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل، قال لم يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه، هو كما قال. لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوي الطرفين لا إثبات الوجوب. وبوب عليه أبو عوانة في صحيح إيجاب الوضوء عن الجنوب إذا أراد النوم. وأما استدلال ابن خزيمة بعدم الوجوب استدل بحديث ابن عباس الذي في أصله في مسلم وهو عند أبي داود بلفظ إنه أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم كان يجلم ثم ينام ولا يسمع. وذكرنا حديثا آخر بضم إذا شاء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو يتيمم كما في حديث عائشة فيه أنه كان يتوضأ أو يتيمم. على كل حال عرفنا أن الحكم هو الاستحباب. وورد عن بعض الصحابة أنه كان يغسل وجهه ويديه فقط. باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. هذا طبعا صنيع البخاري والله يأتي بالمتابعات ليبين أنه وقف على الروايات الأخرى حتى لا يظن الظان أن ما يعني ما خالف هذا البخاري لم يطلع عليه، وإنه الرواية هذه فيها علة فيعلم مثلا بالإرسال أو معلم بالقطاع أو كذا، فيأتي بالروايات التي تثبت اطلاعه ويقوي الرواية التي ذكرها. أبو نعيم الفضل بن كيل وهشام دستوائي وقتادة بن عام السدوسي والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وأبو رافع الصائب. قوله في هذا الباب إذا التقى الختانان، وهو في الحقيقة جاء من حديث أبي موسى الأشعري ونص الختان الختان مسلم وحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، كل هذا يدل على ختان الرجل والمرأة، مشروعية الختان للرجل والمرأة وهما في ذلك في الحكم سواء إن احتاج ذلك. وقد أجمع العلماء على أن مجرد مس إذا مس الختان مجرد مس هكذا لا ينقض الوضوء ولا عفوا لا يوجب الغسل، وليس هذا المقصود من الحديث، ولذلك لا بد أن يرجع لتفسير العلماء للنصوص. لا تفهم الحديث من نفسك هكذا في صحيح البخاري وتأخذ من رأسك كما يفهم يعني بعض الناس، لا بد من رجوع العلماء. وهذا عليه الإجماع أن المس قبل العلاج لا يوجب غسلا بالإجماع، لا بد من العلاج، لا بد من العلاج. نعم، وهي غياب الحشفة وهو رأس الذكر في فرج المرأة، هذا الذي يوجب الغسل، وهذا الذي يوجب الحد إذا كان زانيا عياذا بالله وغير ذلك من الأحكام. وأما دون ذلك فلا. مفهوم هذا؟ طيب، يوجب الغسل حتى ولو لم ينزل. مرة معنا حديث عثمان. نعم، قلنا المنسوخ بهذا الحديث. وكان ينبغي للبخاري رحمه الله أن يذكر ذاك الحديث في هذه الأبواب، يعني يذكر مثلا حديث المنسوخ كما فعل بعض أئمة الحديث، أن يذكروا الحديث المنسوخ ثم يذكروا الناسخ له. الذي بعده، الذي بعده، الباب الذي بعده. البخاري يقول هذا أحوط، وخطأ، هذا منسوخ تماما، حديث عثمان منسوخ تماما، وبين وغير هذا قال ابن زيد. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، والشعب الأربع قيل المراد يداها ورجلاها أو رجلاها وفخذاها أو ساقاها وفخذاها أو نواحي الفرج الأربع، على كل حال هو كناية عن إيش؟ عن الجماع، فاكتفى به عن التصريح. وقوله ثم جهدها يعني أنه تحرك، وهذا طبعا يعني لا مفهوم له، يعني إذا ما تحرك عليها فهل نقول لا يجب؟ لا، إنما يعني هذا الغالب أنه يفعل هكذا، هذا المقصود. ثم جهدها يستدلون به على أن لو جامع بهيمة أو امرأة ميتة لا يجب عليه الغسل، اللي يحصل يعني لا تسوي مثل الجماعة صاحب ذكر مشكور إذا أدخل شطره في قبلها وشطره في دورها، هل عليه غسل أو عليهما أو على أي واحد؟ هذا المهم أنه أولج، هذا مقصود، فقد وجب الغسل. وجب الغسل على الاثنين، لكن إذا مثل ما قلت أنت ميتة قال كيف واجب عليه غسل؟ ما يجب عليه شيء، الواجب عليه هو. في وجوب الغسل بمجرد العلاج كما ذكرنا. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال عن الحسين قال قال قال, قال يحيى وأخبرني قال قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يملي؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد وعبد الوارث بن سعيد الذكوان والحسين بن ذكوان المعلم ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن. حديث عثمان هذا حديث منسوخ كما ذكرنا وقد تقدم معنا، وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث عائشة المذكوران في الباب الذي قبله، ومما يدل أيضا على النسخ حديث سهل بن سعد عند أحمد قال حدثنا أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يأخذون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. في هذا يعني شبه تصريح بالنسخ. بارك الله. البخاري أتى في الحديث الثاني هذا حديث عثمان ولم يصرح به بالنسخ، هل أشار بذلك إلى شيء مثلا؟ سيأتي كلام البخاري. يعني أنه الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء هي رخصة، الماء من الماء يعني الاغتسال إذا أنزل، قال هي رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، يعني من مجرد الجماع يكون فيه الاغتسال لا ينتظر حتى ينزل ليغتسل ويجب عليه الاغتسال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة. أيضا في شبه إجماع على أن الزاني لا يقام عليه الحد إلا إذا أولج أنزل أو لم ينزل، ما شرط الإنزال يعني بالإلاج فقط. إجماع شيخنا؟ نعم بعضهم حكى فيه الإجماع على هذا. يعني إذا قيل فلان أجنب من فلانة ما يفهم منها أنه إلا أنه أصابها وجامعها، ما يفكرون في قضية أنزل أو لم ينزل، هذا الموضوع ما له علاقة. قال حدثنا أبو سدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. أي ذاك؟ ختانان لقد ختان الختان ذاك الآخر. قال ابن عربي كلام البخاري استشكله ابن عربي فقال إجابه الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه، وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري، وحكم بأن الغسل مستحب هو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين، ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه، وقد أشرنا إلى بعض، ثم قال يحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله غسل أحوط أي في الدين، وهو باب مشهور في الأصول. قال وهو أشبه بإمامة الرجل العلم. قلت وهو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم بعض من يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة، فاستدل به على إجابة الوضوء، وما نفي من عرب الخلاف ومعترض، إنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلافة ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضا. وقد قال الخطابي إنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم، قال من التابعين الأعمش وتابعه عياض، لكن قال لم يخل به أحد بعد الصحابة غيره وهو معترض أيضا، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، عن هشام بن عروة عن عبد الرزاق عن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. وقال عبد الرزاق أيضا عن جريج بن عطاء أنه قال لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى. لكن يعني هو يريد يقول أن الخلاف موجود بين الصحابة والتابعين، لكن الصحيح مع والذي عليه عامة الصحابة أكثر الصحابة أكثر التابعين هو جاب الوصل قال وهو الصواب، قال ابن حجر وهو الصواب، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. والإمام البخاري مع يعني جلالته وفضله وإمامته فإن نقول قد أخطأ في هذا لوجود هذا الحديث هذه الأحاديث الصريحة في أنه أنزل أو لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى قوله ويحب المتطهرين. كتاب الحيض، الحيض هو أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، فخروج الدم عند المرأة كل شهر في أوقات معلومة غالبا للمرأة هذا هو عادة المرأة، يقال العادة عادة المرأة أو الحيض الذي يعني يعرف به أن المرأة بلغت وتظل على هذا النحو بضع أيام، فيحرم عليه بعض الأمور ولها بعض الأحكام المتعلقة بها في الشرع كما سيأتي معنا التفصيل. وأصل يعني دم الحيض كما ذكرنا أنه نجس وهو بخلاف سائر الدماء، وأحكام الحيض بالنسبة للدم وفيما يحرم على المرأة ونحو ذلك كالنفساء كالحائط فيها إلا في مسألة التوقيت والمدة، فمدة النفاس 40 يوما، وما سوى ذلك اتفقت في الحائط مع النفساء في الأحكام. وقول الله تعالى هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط يعني أن الرجل لا يجوز له أن يجامع زوجته في الحيض، بل هذا يعني جاء فيه زجر ووعيد شديد، فإتيان المرأة وهي حائض، أتى امرأة حائض وقد كفر بالأنزل على محمد، وأتى امرأة في دورها وقد كفر بالأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وعيد شديد وتهديد لمن فعلها. وليس معنى يعني أو كون المرأة تحيض أن زوجها لا يأتيها، لا يأتيها في الخبر، نعم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولكن فيما دون الفرج لا بأس بذلك من مباشرة. ويعني تقدم معنا وتكلمنا في بعض ذلك. المهم أن الرجل لا يأتي زوجته في القبل وفي حال الحيض لأنه أذى، ولأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك أشد النهي حتى تطهر وتتطهر، لا تطهر فقط. لو أنها تطهرت، لا، لو أنها طهرت من حيضها لا يجوز أيضا يأتيها حتى تتطهر وتغتسل. ذلك قال ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا بد من أن تتطهر، فهذا يوجب الآية توجب الغسل على المرأة من الحيض كما يجب عليها من الجنابة، يجب عليها كذلك أن تغتسل من الحيض، ويعتزلها زوجها كما ذكرنا، ولا يأتيها في الفرج حتى تطهر وتتطهر. باب كيف كان عدو الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. طبعا الحيض يطلق عليه يقال حاضت ونفست وعركت وطمثت وضحكت، يعني له أسماء كثيرة ذكرت في جاءت في بعض الأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم دليل على أن هذا أمر قديم ولم يكن حديثا أو في بني إسرائيل أو بعد بني إسرائيل، لا، هذا أمر منذ خلق الله المرأة وجعل فيها هذه العادة وهذا الأمر، وهذا من نقصان دينها، فإنها لا تصلي طيلة هذه إذا كانت ثلاثة أيام أربع أيام خمس أيام ست أيام سبعة أيام على حسب عادتها، ففي هذه المدة لا تصلي، يعني ربع عمرها تقريبا لا تصلي المرأة، هذا من نقصان دينها، هذا نقصان دينها. لكن هل تأثم؟ لا. هل تأخذ أجر كما جاء في حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما أو لا؟ قلنا فيه تفصيل صح؟ يعني إذا كانت قالت الحمد لله افتكيت خلصت المشكلة هذه فأنام راحتي ولا مصلي ولا شيء، هذه ما عليها إثم وليس لها أجر. وأما التي تحزن لأنها ستترك الصلاة والتألم فهذه داخلة في حديث إن المدينة رجالا، واضح ولا؟ فهذه تشارك المصليات في الأجر إن شاء الله تعالى، هذا الذي نعتقد الله أعلم. وأما يقول ذكر بعضهم أن كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، هذا بعضهم مقصود به ابن مسعود، فإنه قال كان رجال النساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل ويبقى تظهر ليراها الرجال، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد، عاملهن بخلاف مقصودهن وعلى ضد ما أردنا، فمنعهن المساجد وحرمت عليهم المساجد وألقى عليهن الحيض. وكلمة ألقى عليهن الحيض هل تتعارض مع حديث شيء كتبه الله على بنات آدم؟ لا يتعارض. والمقصود يضرب الله عليهن الحيض يعني أطال مدة الحيض، وهذا بفعلها وبجرمها وبظلمها حرم الله عليها أشياء كما قال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبفعلهم هذا الله سبحانه وتعالى حرم عليها، وكانت المرأة تخرج وتتشرف للرجال وتلبس يعني تضع رجل من خشب وتمشي مرتفعة وكذا ليراها الناس وتلفت نظر الناس والرجال إليها ونحو ذلك مما لعله يأتي معنا. فمنعت وحرمت من هذا الخير. فإذا لا تعارض بين حديث يعني قول ابن مسعود، وابن مسعود طبعا لا يأتي بهذا من قبل نفسه، غالبا أنه مرفوع، غالبا أنه مرفوع، ولا يتعارض مع حديث شيء كتبه الله على بنات آدم. لذلك قول البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.